بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت أبواب قيام الليل. وكنا قد توقفنا عند قول باب أي الليل أفضل. قال أبو داود رحمه الله: باب أي الليل أفضل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قلنا الشاهد من ذلك كما ترجم أبو داود رحمه الله أي الليل أفضل، بيتكلم عن أفضل توقيت لقيام الليل، أفضل توقيت لقيام الليل، أي أجزاء الليل أفضل في قيام الليل. فذكر أن الثلث الأخير من الليل هو أفضل جزء من الليل حتى نؤدي فيه هذه الشعيرة ألا وهو قيام الليل. وطبعا لا شك أن الليل بأكمله يعني بنصلي فيه، الليل بأكمله بنصلي فيه، سواء صلينا قيام الليل في بداية الليل أو في وسطه أو في آخره، لكن بنتكلم عن الأفضلية. وذكرنا أن المسلم من سمته ومن خلقه أنه يبحث دوما عن أفضل صورة للأداء، أفضل صورة للأداء، مش مجرد أداء الفعل فحسب أو الطاعة فحسب، ولكن بينظر إلى أفضل صورة تؤدى بها الطاعة، أفضل كيفية تؤدى بها الطاعة، أفضل توقيت تؤدى فيه الطاعة. يبقى ده حال المسلم دوما، والمسلم لا يفرط في حسنة واحدة يستطيع أن يقوم بالتقاطها. قلنا ده حال المسلم دايما، ليس هناك سبيل للتفريط في أي حسنة من الحسنات. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعلم أن أفضل صورة لقيام الليل هو قيام داود عليه السلام. وقيام داود عليه السلام كان بينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدس الليل، كما سنعلم أيضا من مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قلنا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهي صفة النزول صفة ثابتة لله تبارك وتعالى بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية الصحيحة المصرحة بذلك. وبالتالي كما تعودنا قبل ذلك في الكلام عن مسألة العقيدة كيف نتعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى، ابتداء قلنا في عندما نتعامل مع أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى يبقى لابد أن نستحضر هذه القواعد: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. يبقى مقطوع طمع العبد أن يصل إلى كيفية الصفة، ولكن الصفة هذا أمر ثابت عن طريق ما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة الثابتة الصحيحة مصرحة بهذه الصفة لله تبارك وتعالى ألا هي صفة النزول، ولكن نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده سبيل التعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا بنستحضر هذه المقولة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن استواء الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك ذكر أن الاستواء غير مجهول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يبقى نقول أن الاستواء غير مجهول معلوم، يبقى في المعنى حيث المعنى معلوم، لكن بالنسبة للكيفية مقطوع طمع العبد أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، نؤمن بها كما جاءت، أمروها كما جاءت كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة رضوان الله عليهم في كيفية التعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى. أمروها كما جاءت، قالوا بلا كيف، معنى الكلام إن هو لا سبيل إن إحنا نصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قطع طمع العبد أن يصل إلى أي كيفية من كيفية الصفات. لكن المعنى معنى مدرك وواضح، وأيضا صورة التعبد لله سبحانه وتعالى من خلال أي صفة من صفات، يبقى دي صورة بينة معلومة من خلال ما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نقول والله إحنا بنؤمن بصفة نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، يبقى ده مقتضى تعبد الإنسان يكون إزاي؟ يبقى حنقوم من الليل في الثلث الأخير من الليل حتى يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى، أو يستغفر من ذنب، أو يسأل في مسألة. نقول يا ترى لما قام ذلك العبد في هذا التوقيت، نقول إيه السبب، إيه الدافع أنه قام في ذلك التوقيت؟ قال أني نؤمن أن الله تعالى ينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى ينادى على عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، حتى طلوع الفجر كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا نتعبد الله عز وجل. يبقى الإنسان لو كان عنده مسألة، عنده أيضا يعني دعاء أراد من رب سبحانه وتعالى يستجيب له في ذلك الدعاء، أيضا ذلت قدم ذلك العبد في معصية وفي تقصير في طاعة، قام فاستغفر ربه سبحانه وتعالى، يبقى نتخير ذلك التوقيت، لأن هذا التوقيت بينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. وكذلك ده أفضل توقيت حنصلي فيه الليل، لأنه جمع مجموعة من الخصائص والمزايا. يبقى التوقيت ده جمع مجموعة من الخصائص والمزايا، منها أيضا فيه ساعة السحر والمستغفرين بالأسحار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في ساعة السحر يبقى فيها الاستغفار كما قال وكما بيّن وكما أرشد إلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي ترجم أبو داود رحمه الله ذي ترجمة باب أي الليل أفضل، يبقى أي جزئية من جزئيات الليل أفضل في قيام الليل. هل يترى الليل كله بيتساوى، ولا نقول أن فيه أفضليات بالنسبة لذلك الزمن؟ يبقى هذه الجزئيات من جزئيات الليل، يبقى أفضل جزئية لقيام الليل هي الثلث الأخير من الليل. لكن قلنا لا يمنع أن الليل بأكمله هو لتوقيت لقيام الليل، توقيت سواء أوقع الإنسان قيام الليل في بدايته أو في وسطه أو في آخره، لكن بنتكلم على صورة الأفضلية. وكما بينا أن المسلم من سمته أنه يبحث عن جودة العمل وجودة أداء ذلك العمل وأحسن صورة يؤدى بها العمل. يبقى دايما كده لما بنيجي نتعلم طاعة من الطاعات، يبقى أول أمر إحنا نفعله نبحث كده إيه ترى أفضل صورة يؤدى بها ذلك العمل، ونبحث كده ترى هل هناك توقيت فاضل لأداء ذلك العمل أم لا. يبقى دي أسئلة، يبقى لابد من طرح تلك الأسئلة على النفس قبل شروع الإنسان في أي طاعة من الطاعات. يبقى أول أمر إن إحنا نبحث عن أفضل صورة للأداء، ونبحث أيضا عن أفضل جزئية من جزئيات الزمن تؤدى فيه تلك الطاعة. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. قال باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. كذلك أيضا في رواية عن مسروق رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: أي حين كان يصلي؟ قالت: إذا سمع الصراخ قام فصلى. قالت: كان إذا سمع الصراخ قام فصلى. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. كذلك في رواية عن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته، قال: سلني، فقلت: مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قلت: وذاك. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود. قال ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته، فقال سلني، فقلت مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قلت وذاك، قال فعني على نفسك بكثرة السجود. ثم ذكر رواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال كانوا يتيقظون يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلون، قال وكان الحسن يقول قيام الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال كانوا يتيقظون يتنفلون فيما بين المغرب والعشاء يصلون، قال وكان الحسن يقول قيام الليل. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس رضي الله عنه في قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، فيما بينهما بين المغرب والعشاء. زاد في حديث يحيى: وكذلك تتجافى جنوبهم. يبقى الآية دهيت فسرها أنس رضي الله عنه بتعمير ذلك الوقت الذي بين المغرب والعشاء بالصلاة، بتعمير هذا الوقت الذي بين المغرب والعشاء بالصلاة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك ورد هذا التفسير أيضا عن أنس رضي الله عنه في قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بيذكر هنا أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: وباب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظه الله عز وجل بالليل فما جاء السحر حتى يفرغ من حزبه. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظه الله عز وجل بالليل فما جاء السحر، ساعة السحر قلنا هي قبيل الفجر، حتى يفرغ من حزبه، من ورده في قيام الليل. وطبعا معلوم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كانت طويلة، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كانت طويلة، كما تقول وتذكر عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. يبقى أربع ركعات نقول يقرأ فيها قراءة طويلة، كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. دايما كما بينا أن احنا لا نؤكد فقط على كم العبادة أو عدد ركعات مثل الصلاة فحسب، ولكن أيضا لابد من النظر والتدقيق في الكيفية التي كان يؤدي بها النبي صلى الله عليه وسلم تلك العبادة. يبقى لما نيجي نذكر كده أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل أو يصلي من الليل في رمضان وفي غيره، أو ما كان يزيد في رمضان وفي غيره عن 11 ركعة. يبقى كان بيصلي 11 ركعة، يقول لك والله إحنا مش هنزيد في قيام الليل عن 11 ركعة، يقول لك والله أنت الوقت مش هيتسع إلا لهذه ركعات لو صليتها بكيفية التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. مش بقى كان بيؤكد على العدد فقط، الكيفية، يصلي أربعة لا تسع عن حسنهن وطولهن. قلنا من كثرة ما كان يطول في القراءة صلى الله عليه وسلم، فكانت قراءة بتستغرق جميع الوقت. يبقى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقراءة طويلة بتستغرق ذلك الوقت. يبقى لما كان بيصلي 11 ركعة نقول يستغرق بها ذلك التوقيت. يبقى دايما العبادة كده مش بنبحث عن الكم فقط، الكم والأداء، يبقى كم وكيف العبادة دايما، كم وكيف. يبقى نصلي الله يبقى 4 ركعات، يبقى أيضا بكيفية كان يؤدي بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. قلنا إن لم يقوى الإنسان فعلى ذلك يكثر من السجود، يكثر من عدد الركعات، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، قال فعني عن نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود يعني معناها يبقى هنا حيكثر من عدد الركعات، حيكثر من عدد الركعات. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظه الله عز وجل بالليل. قلنا أيضا عشان نتعرف على منن الرب سبحانه وتعالى، لو كان الإنسان بيعتاد على ورد من الليل أو على أي طاعة من الطاعات، اعلم أن هذا لم يكن إلا بعون ربك سبحانه وتعالى. يبقى نتذكر دايما كده: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وليه أنيب، وما توفيقي إلا بالله. انت لن توفق الى اي طاعة من الطاعات الا بعون ربك سبحانه وتعالى وبمدد سبحانه وتعالى. يبقى هذا عون ومدد من ربك سبحانه وتعالى. عشان كده دايما احنا نقول اياك نعبد اياك نستعين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعين العبد على طاعته، يعين العبد على طاعته. وبينا ان الانسان لو نام وقد انتوى وعقد في قلبه قيام الليل ثم نام حتى الصباح فهذه صدقة تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على عبده، والأجر أجري لذلك العبد كما بينا من الرب سبحانه وتعالى. قلنا الإنسان لابد أنه يقف كده على إفضال الرب عليه وعلى إحسان الرب وعلى إنعام الرب، لأن نتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. قلنا من الممكن الإنسان اعتاد على قيام الليل، اعتاد على صوم النهار، اعتاد على قراءة القرآن، اعتاد على ورد من الأذكار، فعلى ذلك بيبقى ألف هذا الأمر، وبالتالي ما بيتذكرش ان هذا من نعم الرب عليه من احسان الرب سبحانه. لولا ان الله تعالى هو الذي وفق العبد وعان العبد على ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعته ان يؤدي طاعة حتى لو كانت من الطاعات البسيطة الخفيفة، ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعة العبد. لكن في بعض الاحيان لما العبد كده في كل يوم ليه ورد من قراءة القرآن مثلا، استغفار، التوبة، الإنابة، من الذكر، فبيعتاد على ذلك الأمر، اعتاد، ما بتذكرش دايما ان كل يوم انت تجدد هذه النعمة، دي نعمة متجددة. يبقى لما بتقيم الليل، الله أقمنا الليل بالبارحة، أقمنا الليل قبل ذلك، كل يوم انت بتقيم في الليل حتى لو اعتاد الإنسان، اعلم ان هذا من من الرب سبحانه وتعالى، نعم متجددة. يبقى دي نعم متجددة، لما توفق إلى التسبيح والاستغفار دي نعم متجددة، نعم ربك سبحانه، نعم ربك سبحانه، نعم ربك سبحانه وتعالى، ودي نعم متجددة. يبقى عشان احنا ساعات في بعض الأحيان بيألف الإنسان، اعتاد، فالعادة تنقلب خلاص يقيم الليل. نقول ده أنت لما بتأتي إلى المسجد لصلاة الفجر أو لأي صلاة في جماعة، نعم من ربك سبحانه وتعالى، هذه نعم متجددة. لولا ذلك المدد والعون من ربك سبحانه وتعالى ما وفق ذلك العبد، ما وفق. نقول لك يا ترى انت اتيت صلاه الجماعه ازاي، اطيت مثلا فعلت قرات القران ازاي، استغفرت ازاي، كل ده لازم تشعر ان ده بانعام وافضال رب سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي نقرا كده وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، كل مساله احنا نتعلمها اعرف ان هذا من افضال الرب سبحانه وتعالى، من انعامه، من إحسان سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. لن توفق إلى أي طاعة حتى لو كانت طاعة نقول متكررة إلا بعون ربك سبحانه وتعالى. إياك نعبد إياك نستعين، إياك نستعين، افتكر كده دايما. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى يعين هذا العبد على إتمام الطاعة، يبقى يعين العبد ويوفق العبد ابتداء إلى الطاعة، ويعين ويوفق العبد إلى إتمام تلك الطاعة. ربنا أتمم لنا نورنا، يبقى نتذكر كده دايما ربنا أتمم لنا نورنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى احنا بندعوه أن يتمم علينا تلك الطاعات وأن يوفقنا إلى تلك الطاعات حتى لا نموت إلا على طاعة من طاعات الرب سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكما تقول عائشة رضي الله عنها ترجع ذلك الفضل إلى الرب سبحانه وتعالى، ترجع هذا الفضل إلى الرب سبحانه وتعالى. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء الصحر حتى يفرغ من حزبه، تقول ان هو لقرب ساعة الصحر كان بيفرغ من حزبه من ورده من قيام الليل، من ورده من قيام الليل. طب يا ترى يبقى كان بيقوم امتى؟ الرواية الثانية تبين ذلك الكلام، يقول مسروق رحمه الله: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا أي حين كان يصلي. يبقى فين التوقيت، بداية التوقيت الذي كان يقوم فيه حتى يصلي؟ كان إذا سمع الصراخ قام فصلى، أو إذا سمع الصارخ قام فصلى في بعض الروايات. الصارخ اللي هو قال الديك، وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا، يبقى عند منتصف الليل كده بيصيح ذلك الديك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. يبقى لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. يبقى ده الصارخ هو كما تقول عنه عائشة رضي الله عنها. تخيل كده يعني إفضال الرب سبحانه وتعالى، وإن الديك ليه فضل على الإنسان، هو ليه فضل يوقظ الإنسان للصلاة. ربنا سبحانه وتعالى سخر الديك في صياحه إنه يوقظ الإنسان للصلاة. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا سمع الصارخ في بعض الوقت قام فصلى، إذا سمع الصراخ قام فصلى. قال الصارخ: جرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا. يبقى عند نصف الليل يبقى كان بينشئ الصلاة إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر. يبقى على ذلك ده كان توقيت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يقوم من بعد نصف الليل إذا سمع الصارخ، اللي هو الوقت الذي كان عادة بيصيح فيه الديك وهو في منتصف الليل غالبا، كان ينشئ هذه الصلاة ويقف بين يدي الملك الديان حتى السحر، حتى السحر. إن أفضل عبادة تؤدى في السحر هي الاستغفار، لأن الله تعالى كما قال والمستغفرين بالأسحار، وده اللي كان بيفعله ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنهما. هذا ما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان دايما كده يقول يا مالك هل أتت ساعة السحر أم لا، يقوم الليل، فعند ذلك بيسأل كل ما يمضي جزء من الليل بيسأل مالك، لأن عبد الله بن عمر أصيب بالعمى في نهاية حياته، فكان بيسأل نافع، كان بيسأل نافع يا نافع هل أتت ساعة السحر، يقول لا، فكان ينشئ صلاة حتى إذا قال نعم قال قعد ثم كان مستغفر، قعد ثم استغفر. يبقى ده كان حالهم، يبقى كل توقيت لعبادة ما كان بيفوت أبدا عن الصحابة رضي الله عنه. يبقى عبادة الوقت، دي عبادة الوقت أفضل توقيت وأفضل شيء نعمر به هذه اللحظات. يبقى اللحظة دي والله لحظة كذا، دي لحظة كذا، دي الاستغفار، دي للدعاء. يبقى على ذلك دي أفضل عبادة تؤدى في ذلك التوقيت. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم يتأولون القرآن كما تربع على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أيضا عائشة رضي الله عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيضجع، قلنا الاضطجاع ده هي حتى يذهب الإنسان عنه ذلك العناء من قيام الليل، حتى يذهب الإنسان هذا العناء عنه من قيام الليل. قلنا يبقى كان الصحابة رضي الله عنهم يقيمون الليل، ولكن قبيل الفجر كنا كان في الضجاعة، قلنا عشان يعني بيقوم بعد ذلك بنشاط وحتى لا يرى عليه أي أثر، أي أثر، قلنا حيبقى فيه شحوب للون ولون الوجه لو قام الليل بأكمله، يبقى هنجد أن صفرة تعلو ذلك الوجه، قلنا كنتيجة مكابدة الليل، ولكن قلنا عشان يخرج على الناس ويظهر ولا يرى عليه أثر تلك العبادة التي كان يقوم بها بالليل، يبقى كان بيضجع الضجاعة. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. قلنا لذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال يؤذن بليل، يبقى نقول له والله حتى يعني ينام القائم ويستيقظ النائم، حتى ينام القائم ويستيقظ النائم، يبقى أن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم حتى ينام القائم ويستيقظ النائم، النائم كده هيستيقظ استعدادا لصلاة الفجر، واستعدادا أيضا عسى أن هو ما يكونش أدى صلاة الوتر فيؤديها قبل طلوع الفجر، وكذلك أيضا ينام يرقد النائم، مش مقصده أن هو النوم اللي هيغط في النوم، ولكن المقصد بذلك أن هو يأخذ قسط من الراحة، يعني حتى إن قام بنشاط لصلاة الفجر، وكذلك أيضا حتى لا يرى عليه أثر تلك العبادة التي كان يكابدها في الليل. تقول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، وبينا قبل ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التوقيت. يبقى كان بينظر إن كانت عائشة رضي الله عنها يعني مستيقظة كان يحدثها، وإن كانت نائمة كان بيضجع. يبقى ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التوقيت ده ماذا كان يفعل فيه؟ والله على حسب حال عائشة رضي الله عنها، لو كانت مستيقظة يبقى كان يحدث عائشة لغاية الفجر، وإن كانت نائمة فعلى ذلك كان يضجع كما بينا قبل ذلك في روايات سابقة. ثم ذكر أيضا رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذب أمر صلى، يبقى كان إذا حذب أمر صلى. قال حديث ليس له، يقول الشرح في ذلك الحديث له تعلق بالباب، إلا أن يقال إذا حذب أمر صلى في آخر الليل. يعني الحديث ده يعني ما جاء تحت هذه الترجمة وكأنه ملوش علاقة بالترجمة، لكن كما بيّن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذب أمر صلى، يبقى كان بيصلي إذا اغتم أو اهتم بأي أمر من الأمور أو بلاء أو مصيبة، كان بيفزع إلى الصلاة، كان يفزع إلى الصلاة، والصلاة خير موضوع كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذب أمر صلى، يبقى لما كان بيبقى في هم في غم في بلاء في أي صورة من هذه الصور، يا ترى إيه اللي الإنسان يفعله؟ يبقى نقول أفضل صورة لذلك الأمر كيف نقابل هذا الهم والغم، إزاي نقابله؟ دائما إحنا بنقابل الهم والغم ده بالتفكير، وقلنا في بل في أكثر الحالات بيقعد الإنسان عن الطاعة التي كان يقوم بها. يبقى نقول والله الواحد مش قادر يقبل على صلاة، مش قادر يقبل على قراءة قرآن، مش قادر يقبل على استغفار. قلنا ليه؟ لأن في هم وغم أصيب به ذلك الإنسان، وكأن الهم والغم كده بيدفع الإنسان أو بيبعد الإنسان عن الطاعة. نقول لا، ده أنت الآن أحوج ما تكون إلى الطاعة. أما تقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن العلاج، علاج الأمر ده، وده اللي فسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى علاج الهم إيه؟ علاج الغم إيه؟ علاج أي نوع من أنواع الأذى، علاج أي بلاء أو كارثة نزلت بالإنسان أو حلت بالإنسان، علاجها يكون إيه؟ مش علاجها أنك أنت تقعد عن الصلاة وتقعد عن الطاعات. نقول إن إحنا نحتاج الآن إلى مزيد من الطاعات، إلى مزيد من الطاعات. يبقى إحنا بنحتاج إن إحنا نزود الطاعات، وبالتالي أفضل طاعة هي الصلاة. فافزعوا إلى الله بالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده حاله. كما يقول حذيفة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. يبقى لما بينزل بي أي شيء من هذه الأمور من الهم أو الغم أو الأذى أو أي صورة من هذه الصور، يبقى كان بيصلي. يبقى إزاي إحنا نقابل الأمر ده؟ إحنا بنقابله دائما بالتفكير. تفكير الإنسان بيعمل نوع من أنواع الإحباط، نوع من أنواع الإحباط، فيبقى كده ما عندوش إقبال للطاعة. إقبال للطاعة، لو كان بيقيم الليل مش هيقيم الليل، لو كان له ورد من قراءة القرآن مش بيقرأ القرآن دلوقتي لأنه مغموم ومهموم، لو كان له ورد من الذكر والاستغفار مش بيفعل ذلك. ليه؟ لأنه مهموم ومغموم. قول يعني طبعا علاج عكسي، يعني علاج عكس الموصوف. نتخيل لو كان إنسان مريض وصف له الطبيب الدواء، نقول بياخد دواء آخر يعني مغاير تماما لذلك الدواء، نقول هذا ده لا يدفع إلا بذلك الدواء. فنقول كذلك أيضا الهم والغم، إزاي ترى ندفعه؟ كيف ندفعه؟ يبقى يدفع الإنسان الغم والهم، وكذلك أي لون ألوان يعني إذا نزل بذلك الإنسان دفع عن طريق كل الطاعات، مزيد من الطاعات. ولذلك كان إذا حزبه أمر صلى، بدعا واستعينوا بالصبر والصلاة. يبقى إزاي إن أنا أساسا يعني أترجم الآية دي في حياتي؟ إزاي تترجمها؟ يبقى دي الترجمة، دي ترجمة الآية، ترجمتها كده ان لما يبقى فيه هم او غم نقول فيه مشكلة انت واقع فيها كده ما تفكرش، نقولك ما تفكرش كتير، تفكرش، لكن عليك ان تدخل في الصلاة. الله تعالى كما قال فسيكفيكم الله، يقول علماء انك انت يعني لا تحتاج للرد على يعني السفهاء، ولكن انت تدخل في الطاعات وربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك. فسيكفيكم الله. يبقى ليس الله بكاف عبده؟ تتعبد ازاي بالصورة دي؟ ازاي تتعبد؟ لكن دايما احنا بنعتمد على الاراء والافكار. حاول نفكر، اقول لك لا، ما تشغلش نفسك بالتفكير، ولكن اشغل نفسك بالطاعات، اهلك النفس كده في طاعة ربك سبحانه وتعالى. يبقى نقول لو رأيت من نفسي كده ان انا هنشرس التفكير، اقول لك لا، قم فصلي، استغفر، اقرأ قرآن، افعل اي طاعة من الطاعات، انشغل بالطاعة، ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك ذلك الاذى، يدفع عنك ذلك الاذى. يبقى الطاعة دي علاج اي داء، قلنا خاصة يعني هذه الهموم والغموم. يبقى اي هم اي غم يقول لك والله استزيد، ده الدواء بتاعنا، هذا هو الدواء. الدواء هو في صلاة العبد او لجوء العبد الى ربه سبحانه وتعالى، مزيد من الطاعات، مزيد من الطاعات. ولذلك بينا لما تكلمنا عن صلاة الكسوف، يبقى في صلاة الكسوف معلوم كما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دي ايات، يبقى هذه ايات، وما نرسم الايات الا تخويفا. طب نعملها ازاي؟ نقابلها، نقابل الايات دي ازاي؟ قال فافزعوا الى الله بالصلاة. ونقول اي ايه من الايات؟ يبقى فافزعوا الى الله بالصلاة او بالصدقة او بالعتق او بالدعاء او بالذكر كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا حال الغم، اي غم اي هم اي مشكلة يبقى عرضها للانسان، يقول لك عليك انك انت تفزع يا ربك سبحانه وتعالى بالصلاة، اقرأ قرآن، استغفر، نقول تكثر من التوبة لنابة يا ربك سبحانه وتعالى، تكثر من الذكر، لا يفطر لسانك عن ذكر ربك سبحانه وتعالى. قلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته يدفع عنك ذلك البلاء، يدفع عنك هذا البلاء. فكان ده حال النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى في الحالة دي لما نقول والله يعني قضية الاتباع، هو ده الاتباع، هو ده الاتباع. يبقى لما كان يبقى فيه هم وغم، نقول والله دي أشياء مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم مرت بالنبي، يبقى أي هم أو غم أصيب بالإنسان أقول له الله خلي بالك ده الهم والغم ده نزل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أقول لك الله يعالج الأمر ده إزاي، عالجه إزاي، يبقى بالصلاة. بالصلاة يبقى على ذلك نقول يبقى بدلا من التفكير والانشغال نقول لك لا والله أنت ادخل إلى الطاعات، لا تنشغل إلا بطاعة الرب سبحانه وتعالى، لا تلجأ إلا إلى ربك سبحانه وتعالى، والله عز وجل يدفع عنك هذا البلاء وتلك أيضا الغموم والهموم. أيضا قال ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئي وبحاجتي، قال سلني، قال سلني، فقلت مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قلت هو ذاك. قلنا الصحابة كان هدفهم واضح، الصحابة رضي الله عنهم هدفهم واضح، وعلى ذلك ترى نقول ده كان منشغل بالقضية، يبقى بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلني قلنا ما عادش يفكر، ما عادش يفكر نقول والله طب اتركني فرصة كده فترة من الزمن أفكر أطلب إيه، ده قال سلني قال مرافقتك في الجنة، قلنا أمر وكأنه منشغل بيه بالليل والنهار، وبالتالي كان هدف الصحابة رضي الله عنهم هدف واضح، يعني هدف واضح، قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم ذلك الهدف الواضح أنه في السبيل في كيفية تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، ده كان الصحابة كما بينا من خلال الآيات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبقى على ده قلنا ده هدف الصحابة ازاي يحققوا رضا الرب سبحانه وتعالى، ازاي يحققوا رضا الرب سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك قال مطهرة للفم مرضاة للرب، يبقى نتخيل كده ما الواحد بيستعمل السواك يستعمله ليه، يقول لك دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث وأرشد إلى ذلك، يقول لك انظر بقى إلى انظر إن السواك فيه تحقيق لمرضاة الرب سبحانه وتعالى، مطهرة مرضاة للرب، يبقى استعمل السواك كده يبقى استحضر ده إن فيها مرضاة للرب سبحانه وتعالى، يبقى مطر الفم مرضاته للرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو كان هدفك تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى يبقى على ذلك مش تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى يكون في الصلاة فقط ولا في الصوم فقط ولا قراءة القرآن، لا نقول في فعل أي طاعة من الطاعات حتى لو كانت من هذه الأمور المسنونة، حتى لو كانت من هذه الأمور المسنونة التي زاهد فيها الناس أو نظر إليها يعني نقول بعين الاستهانة وبعين التقلل من شأنها، ده حال الناس مع السنن، مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لك ان القضية قضية اعلى من ذلك، دي قضية اتباع، قضيتنا كده يبقى قضية اتباع، انا بتبع، بتبع النبي صلى الله عليه وسلم او حكيه في قولي في فعلي، يبقى دي محاكاة الانسان للنبي صلى الله عليه وسلم، دي بتلزم الانسان ان هو يتبع يفتش عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليه يا ترى بنفتش على السنن؟ يقول لك عشان افعل السنه دي، يعني دي بنحقق بها قضيه الاتباع، يبقى دي عشان انا بحقق بها قضيه الاتباع. فنقول ان هذا الصحابي رضي الله عنه لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلني فقال مرافقته في الجنه، قلنا معنى الكلام كده ان دي كانت قضيه منشغل بها لم تنفك ابدا عن قلبي ولا عن ذهني، قال وغير ذلك، قال هو ذاك، قلت هو ذاك، قال فعني على نفسك بكثرة السجود، عليك بقيام الليل، عليك بقيام الليل، فعني على نفسك بكثرة السجود، يبقى خلي بالك من قيام الليل تأكيدا على أهمية قيام الليل. وتكلمنا احنا قيام الليل يبقى كانت دي من بداية الصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قلنا قيام الليل كان فريضة على الصحابة رضي الله عنهم، وده كان في بداية الإسلام، قلنا لأن يعني هؤلاء الرجال لا يتربون إلا من خلال تلك الطاعات، يبقى دي طاعة يتربى من خلالها الرجال، قلنا هؤلاء قوم سيتحملون مسؤولية ذلك الدين، وبالتالي من ضمن المقومات الأساسية نقول لتثبيت الرجولة وتحمل المسؤولية قيام الليل، يبقى قيام الليل ده كان في البداية، نقول ده كان في بداية الإسلام، سورة المزمل ده من الصور الأول التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول يعني فيها مشقة فيها مكابدة، وبالتالي نجد ان ده التربية، دي التربية التي تتربى عليها الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي نقول هذه المدرسة أخرجت لنا الرجال فعلا تحملوا مسؤولية ذلك الدين، جد واجتهاد. وبالتالي السمات الغالبة للصحابة التي كانوا يعرفون بها نقول الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة، والجدية في الالتزام والسلوك. قلنا دي أبرز سمات الصحابة رضي الله عنه، ما تخلف عن هذه السمة صحابي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم تربوا من خلال تلك المقومات. فأمنها أيضا قيام الليل، قلنا ده كان في البداية، هو في البداية كان فرضية قيام الليل، وبالتالي قلنا أدنى توقيت كانوا يقومون فيه الليل ثلث الليل. يبقى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يبقى نصفه أو أقل منه اللي هو الثلث. يبقى دي كان أدنى توقيت، نتخيل كده ثلث الليل، يبقى كان يعني أدنى ما يقيمون أو أدنى جزء من الليل يقيمون فيه الليل هو ثلث الليل. تخيل كده ثلث الليل كان يقوم في الليل. قلنا على الرغم من مشقة الأعمال التي كان يقوم بها الصحابة رضي الله عنهم بالنهار، وعلى ذلك كانوا يقومون الليل. قلنا أدنى جزئية من الليل كان هو ثلث الليل كما وضحت الروايات أو كما وضحت الآيات. وبالتالي نقول ده كان في البداية، لكن نقول الرجال لا يتربون إلا من خلال تلك الطاعات ومن خلال تحمل مشاق لكي يتحملوا مسؤولية ذلك الدين. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يبقى أعباء الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وتكاليف الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى رجال يتربوا أولا على أمثال هذه الأمور. الدعوة دي مش والله يعني شيء هيحصل الإنسان من خلال على نجومية أو شهرة أو غير ذلك، لا، نقول دي مهمة الرسل، وظيفة الرسل، ربنا سبحانه وتعالى اصطفى الرسل على ذلك. وبالتالي نقول أعباء الدعوة يعني لكي يتحمل الإنسان بيحتاج إلى مقومات، يبقى مقومات شخصية في تكوين شخصية الداعي يدين رب سبحانه وتعالى. يبقى دي مسؤولية، زي نتحمل مسؤولية الدين كما تحملت الصحابة رضي الله عنهم. يبقى لازم ننظر إلى المقومات التي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم حتى تحملوا من خلالها مسؤولية ذلك الدين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه في تفسير هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي الآية الثانية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. يبقى كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، الوقت ده أساسا من الأوقات الضائعة، أوقات دهية الوقت ده الأوقات الضائعة. نتخيل كده الإنسان أتى لصلاة المغرب في جماعة، قلنا بمجرد أنه هو بيذهب إلى بيته إلا وأذان العشاء، إلا أذان العشاء، فبيعود مرة ثانية، يرد مرة ثانية للمسجد. يقول لك طب ما خليك في التوقيت ده، حاول أنك أنت تستعمل هذا الوقت الزمني ده وأنك أنت تحيي ذلك الوقت، تعمر ذلك الوقت. لذلك كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. يبقى كانوا في الحالة دي يتنفلون ما بين المغرب والعشاء، بيصلوا في الوقت ده، يصلون في ذلك الوقت. قلنا لأن الوقت ده نقول وقت غفلة، الوقت ده أساسا وقت غفلة، وقت يعني سريع الذهاب. يبقى نقول إنه ما بين المغرب والعشاء وقت قصير، مجرد الإنسان كده بعد ما بيصلي المغرب نقول لما بيرد إلى بيته ينقلب إلى بيته، قلنا مجرد لحظات يستمع إلى أذان العشاء فينزل لأذان العشاء. خلاص التوقيت ده حاول تعمر تستثمر ذلك التوقيت. يبقى أفضل صورة نستثمر به ذلك التوقيت هو كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وكما فسر به تلك الآيات، كانوا قليلا من الليل ما يجعون. يبقى التوقيت ده كان بيعمروه أيضا بالصلاة، وهذا من قيام الليل، هذا من قيام الليل، يعني قيام الليل دي صلاة بالليل، وبالتالي الصلاة نقول ده قيام الليل. قيام الليل ده يبقى دي صلاة بنؤديها في ذلك التوقيت، زي ما نقول صلاة الضحى، يبقى صلاة الضحى بتؤدى في ذلك التوقيت، قلنا من بعد شروق الشمس إلى قبيل الظهر، يبقى ده اسمه وقت الضحى. أي نافلة بيصليها الإنسان نسميها صلاة الضحى، تنسب إلى الوقت والزمن. هنا برضك أي صلاة بيؤديها من نوافل المطلقة في الليل يبقى على ذلك نقول ده قيام الليل، هذا قيام الليل. لكن طبعا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيقيم الليل بعد العشاء، بعد العشاء يبقى ده قيام الليل بعد العشاء. لكن المغرب ده من الليل، دي أول صلاة الليل، يبقى هي المغرب، أول صلاة الليل هي المغرب، كما أن أول صلاة النهار هي الفجر الصبح، يبقى صلاة النهار الصبح الظهر العصر، صلاة الليل المغرب العشاء، فده بداية توقيت الليل، يبقى ده بداية توقيت الليل. اللي هو صلاة المغرب، وبالتالي لما يدخل المغرب يبقى ده دخل الليل كده، دخل الليل. فلو صلى ما بين المغرب والعشاء يبقى كأنه أيضا قام الليل، كأنه قام الليل. ده بالإضافة أن إحنا كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كأنه يشير أن الوقت ده وقت غفلة، وقت من الأوقات الضائعة، يبقى غير مستثمر، ونقول هذا الوقت بيغفل عنه الإنسان. طب إنه والله عشان نستثمره عشان ما نضيعش علينا الوقت دهوت، قلنا خاصة الوقت قصير بالمغرب والعشاء، فعلى ذلك كانوا يعمرون ويستثمرون ذلك الوقت بهذه الصلاة، يصلون ما بين المغرب والعشاء. يبقى إنه لأن مش ممنوع الصلاة فيها، يبقى دي الصلاة النافلة المطلقة فيها نقول جائزة، لأن غير ممنوع الصلاة في ذلك التوقيت، بل هو من أوقات الصلاة حتى لا يغفل الإنسان ولا يضيع منه ذلك الوقت. قلنا كل لحظة يحاول المسلم أن يستثمر تلك اللحظات، قلنا لأن إحنا لا مجال أبدا للاستراحة، ما فيش مجال للغفلة، ما فيش مجال للنسيان، قلنا دي أعمار، فعلى ذلك لا تمضي لحظة واحدة إلا ونحن نعمر تلك اللحظة بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأفضل صورة كما قال وكما أشار أنس بن مالك رضي الله عنه، هذه الصورة التي كانت تفعلها الصحابة رضي الله عنه، أنهم كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، وتأول أنس بن مالك رضي الله عنه هذه الفعلة على أساس تلك الآيات، كانوا قليلا من الليل ما يجعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ينفقون. ثم بيذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب افتتاح صلاة الليل بركعتين، افتتاح صلاة الليل بركعتين. يبقى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، يقوم من نوم للليل، يبقى كان بيفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يصلي هذه الصلاة الطويلة. فلذلك بوب هذه الترجمة باب افتتاح صلاة الليل بركعتين. ثم ذكر جملة من هذه الروايات، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا، بمعنى أي إذا قام أحدكم الليل فيصلي ركعتين خفيفتين، قال زاد ثم ليطول بعد ما شاء. بعد كده الركعات اللي تأتي بعد كده حيطول فيها القراءة، يطول فيها القراءة. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال طول القيام. سئل أي الأعمال أفضل، قال طول القيام. يا ترى يوم أفضل في قيام الليل، يا ترى نطول القراءة ولا نكثر من عدد الركعات؟ يبقى نكثر من عدد الركعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي أعني على نفسك بكثرة السجود ولا طول القيام، طول القنوت، طول القيام. يبقى طول القراءة أفضل ولا الاستزادة من عدد الركعات؟ نرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، بنكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.